قوله والدراوردي هذه النسبة عندهم لراو واحد وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ووقع هنا مقرونا، والقرن من علامات كون الراوي عند البخاري في المتابعات، فالدراوردي لم يخرج له البخاري استقلالا وإنما خرج له في المتابعات. ومن الطرق التي يعرف أن الراوي في الصحيحين من رواة المتابعات أن لا يروى حديثه عندهما إلا مقرونا. ومن أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها من تقدم معرفة المقرون، وهذا له فوائد، منها معرفة رواة المتابعات. هذا من المقرون. قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره، فإنهم قد يبهمون في المقرون لكون الراوي ضعيفا، وهذا وقع في مواضع في البخاري، حتى قيل إن البخاري خرج لابن لهيعة إنه ذكره مرة مبهما بقوله وغيره في إسناد مقرون مع غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.